قال رحمه الله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب أنه قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهور، حتى إذا اشتعلت وسب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حرير، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هكذا كان السلف يمتثلون بهذه الأبيات الثلاثة، وذلك لأنها تصور صورة الفتنة. فتنة في أول أمرها فتى، فتية يعني شابة محبوبة لكل أحد، ثم يمشون يمشون يمشون يمشون، وفي آخرها تنعكس عليهم يعني غير يعني صالحة ومهلكة لهم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: إذا لا يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. قال: قلنا لحذيفة رضي الله عنه: أكان عمر رضي الله عنه يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثتها حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. قال: فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال عمر رضي الله عنه. يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعني جالس مع عمر، فقال عمر رضي الله عنه، عمر يعرف كما قال في آخر الحديث، كان عمر يعرف من الباب هو نفسه، وسيقتل، وبعد قتله الفتن تنتشر، هذا يعرفه عمر. فلماذا سأل الناس؟ قال: أيكم يحفظ في الفتنة؟ قالوا: لما تفقمت الأمور واشتد البلاء يعني اشتد يعني منكرات عمر رضي الله عنه، خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث أو نسخ هذا الحديث فجاء بعده والفتنة هو قائم، ولذلك ليطمئن سأل من الذي يحفظ عن الفتنة، فقال حذيفة: أنا. قال: ما هي؟ قال: فتنة الصلاة في أهله وماله وجاره وإلى آخره، تكفرها الصلاة والصوم إلى آخره. قال له: قال: لا، لست عن هذا أسألك، هذا معروف هذا، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني فتنة عظمى كبرى، هذه التي أسألك عنها. فقال: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه وهو يعلم هو، فذلك الباب يفتح أم يغلق أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: أولى يعني لو فتح كان خيرا، لكن لو لما كسر لا يعني إلى يوم القيامة ما تنتهي البلايا والفتن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا له: من الباب؟ قال: عمر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.